السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن صلاة المريض. المريض هو من اعتلت صحته ولو باختياره، يعني ولو أن المرض كان بسبب منه، ولا تسقط الصلاة بالمرض ما دام معه عقل ويستطيع أن يومئ برأسه، لكن ما عجز عنه سقط عنه ولزمه أن يأتي منه بما يستطيع. يدل على ذلك قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وروى عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه الجماعة إلا مسلما. وزاد فيه النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن قدر على صلاة الفرض قائما لزمه ذلك، أما النافلة فتجوز من قاعد مع القدرة، لكن له أجر نصف القائم، لكن له نصف أجر القائم، فإن لم يستطع القيام صلى قاعدا متربعا. وكذلك لو استطاع لكن بمشقة تذهب خشوعه في الصلاة، وإن افترش حال قعوده أو احتبى جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران: فإن لم تستطع فقاعدا، وهذا يشمل جميع أنواع القعود. ومن عجز عن الركوع أو السجود صلى قائما وأومأ بالركوع وهو قائم، ثم جلس وأومأ بالسجود وهو جالس. فإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر، يختار أيسرهما عليه، لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع فعلى جنب. ولم يبين صلى الله عليه وسلم أي الجنبين، فرجع الاختيار إليه. فإن تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، ومنه هذا الأمر، وهذا الحديث متفق عليه. فإن صلى المريض العاجز عن القعود مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. ومن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود، أو ما بركوع قائما أو ما بسجود قاعدة. ومن عجز عن حركة الركوع والرفع ومن عجز عن حركة الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه، أو ما برأسه إيماء بحسب حاله. فإن عجز عن ذلك سقطت عنه أفعال الصلاة، وأتى بما يستطيع من الأقوال فيها، وأومأ بطرفه للانتقال. فإن عجز عن الأفعال والأقوال سقطت عنه الصلاة. اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل إنه رحمه الله يرى أنها تسقط ولو قدر أن يؤمئ بعينه، وحكى ذلك رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الإمام أبي حنيفة. ومن منعه الطبيب المسلم من ركوع أو سجود أو قيام سقط ذلك عنه، وأتى بما لم يمنعه منه. ويجب طاعة الطبيب المسلم الثقة فيما يعلم المضرة أو يظنها بمخالفته، وإن كان الطبيب ثقة مأمونا ولو غير مسلم وجبت طاعته، لأن المسلم يحرم عليه أن يضر نفسه أو غيره، كما قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن صلب فلم يستطع الركوع والسجود صلى على حسب حاله وأومأ بركوعه وسجوده، وكذلك لو حبس قاعدا أو مضطجعا سقط عنه ما عجز عنه وأومأ برأسه عنه. ومن أدركته الصلاة في الطائرة ولم يجد محلا يصلي فيه وليست الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها صلى على حسب قدرته، فإن استطاع أن يصلي بقيام وركوع ورفع منه ولم يستطع السجود سقط عنه السجود فقط وأشار إليه. ومن اضطر لصلاة الفرض في السيارة فعل وسقط عنه ما عجز عنه من الأركان وأومأ إليه، فقد روى أحمد والترمذي عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والمطر من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم أقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. وقال الترمذي بعد هذا الحديث: العمل عليه عند أهل العلم. ولا تصح صلاة الفريضة في السفينة وهو قادر على ولا تصح صلاة الفريضة في السفينة قاعدا وهو قادر على القيام لاتساع المكان وسهولة الحركة، لكن إن لم يستطع ذلك لشدة حركة السفينة مع الموج أو نحو ذلك صلى قاعدا. ومن منعه عدو كافر من الصلاة وخاف على نفسه صلى على حسب حاله وسقط عنه ركوع وسجود وأومأ إليهما إن كان لا يشعر به أحد، فإن خاف من الإيماء والقراءة سقط عنه ذلك وصلى بالنية، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن منعه المرض أو السفر أو الخوف عن أداء الصلاة على الوجه المعتاد فأداها على حسب حاله لم ينتقص أجره لذلك، لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل شيخ كبير وقد انحلت أعضاؤه لا يستطيع أن يأكل أو يشرب ولا يتحرك ولا يستنجي بالماء، وإذا سجد لا يستطيع الرفع، فكيف يصلي؟ فأجاب رحمه الله: أما الصلاة فإنه يفعل ما يقدر عليه ويصلي قاعدا إذا لم يستطع القيام، ويومئ برأسه إيماء بحسب حاله، وإن سجد على فخذه جاز، ويمسح بخرقة إذا تخلى، ويوضئه غيره إذا أمكن، ويجمع بين الصلاتين فيوضيه في آخر وقت الظهر فيصلي الظهر والعصر بلا قصر، ثم إذا دخل وقت المغرب صلى المغرب والعشاء، ويوضيه الفجر، وإن لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنبه ووجهه إلى القبلة، وإن لم يكن عنده من يوضيه أو ييممه صلى على حسب حاله، سواء كان على قفاه ورجلاه إلى القبلة أو على جنبه ووجهه إلى القبلة، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صلى إلى أي جهة توجه، شرقا أو غربا، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وبنهايته تنتهي هذه الحلقة. وفي نهايتها استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.